الآخر يقول: ما رأي سماحتكم بزراعة القلب الذي نسمع عنها الآن، وهل لها تأثير على القلب من حيث الصحة والمرض المعنوي؟ هذا محل إشكال ومحل دراسة بين العلماء، حتى الآن لم يتحرى فيه شيء. هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر مثلا، أو أنه كافر؟ إذا عرفت أنه كافر، المنافقون كفار، والله في حقه إن المنافقين في الدكة سمعنا وأن تجدهم نصيرا إن شاء الله. هم منافقون، ذلك بأنهم أمنهم كفروا وطبع على قلوبهم. إذا عرفت أنه يكذب الله ورسوله وأن يسب الله ورسوله، إذا عرفت منه هذا تقول لهم أنت كاذب بهذا وتنكر عليه. أما مجرد أن أهل الوعد أو قال الأمانة ما يكون بهذا كاذب، يكون عاصيا، يكون في نوع نفاق. أما إذا عرفت أن عنده نفاقا أكبر، وتكذيب الله أو تكذيب رسوله أو سب الله أو سب رسوله أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو ما أشبه ذلك من أنواع التكذيب، إذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نصح وتقول له أنك بهذا كن كافر لعله يتوب. سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. الصحيح هذا تلقى الله بالقبول، هذه أحاديث معروفة بالصحة وحيو أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة كان سبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كان الأحبار في أصح قول المحدثين، فهو حجة بغيرة في مصحف مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام، أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا وهم، وهي 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا المحفوظ كما دل عليه القرآن العظيم في 6 أيام، هذا حج واحد من صحيح مسلم وهم في بعض الرواة فلا سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي.